الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، في البارحة سألني سائل في آخر الوقت أمس أن إبراهيم كان مشركا، أن إبراهيم عليه السلام كان مشركا، وكان الوقت طبعا في غاية الضيق، فأجبت إجابة مجملة، وأن الله حيث أن الله إن الله عز وجل يقول ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. والواقع أني أحببت أن أدور قليلا في فلك هذا السؤال، لأني أعلم أن وراءه فئات من الخلق، بعضهم ظاهر الكفر كاليهود والنصارى، وبعضهم ينتمي إلى علم الإسلام. أما كون اليهود والنصارى يعتقدون كل السوء في الأنبياء والمرسلين فليس عليهم بكثير، يعني ما هو بكثير على اليهودي أو النصراني أن يصف الله عز وجل بما لا يليق به بحال من الأحوال. الصفحة الأولى في التوراة تبين أن الله ينسى، وكأنها تقول كذلك ولا يعلم الغيب، لا يعلم ما يكون، في الصفحة الأولى من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، حيث يقولون ولما خلق الله السماوات والأرض وأكمل كل جندها في ستة أيام تعب واستراح في اليوم السابع، فقدس اليوم السابع لأنه استراح فيه. ويرد عليهم القرآن العظيم المرسل مع حبيبه محمد النبي الأمي يقول وخلقت خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. التعب إنما يحدث لمن يكون بآلة ويكد ويجد، إنما كل الكون بكامله بسماواته وأرضه مثل قال الرب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتعبه ولا يؤوده حفظهما كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، تحتاج كلل ولا ملل ولا تعب ولا مادة ولا حصول مادة، بديع السماوات والأرض يعني خلقهم من غير مثال سابق ومن غير أصل، يعني محتاج مواد يكون منها السماوات أو مواد يكون منها الأرض، إذا قال كل شيء يكون فيكون. ويقول في نفس الصفحة الأولى من التوراة إن الله يقول إن الله قال نعمل الإنسان نخلق الإنسان كشبهنا، وخلق آدم على شبهه، والله يقول الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، الله الصمد لا يشبه لآدم ولا ملك من السماوات ولا كائن من كان فوق كل شيء وأكبر من كل شيء أكبر من كل شيء، وجعل ملائكة السماوات بما فيهم جبريل إذا تكلم الله بالواحد خروا ساجدين كأنهم مصعوقين حتى فإذا أو أول من يفيق إذا انتهى إذا أول من يفيق جبريل فيقول أهل الملائكة ماذا قالوا قالوا الحق هو العلي الكبير. ويقول في نفس الصفحة ولما خلق الله الإنسان وكثر شره في الأرض تحزن وتأسف في قلبه أنه خلق الإنسان. يعني هذا معناه بقى علم شيئا لم يكن يعلمه، وهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن والمستحيل لو كان كيف يكون. الأشياء التي يستحيل أن توجد هو يعلم أنها لو وجدت لكان كذا وعلى نصف على نصف. يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، لا تخفى عليه خافية ولا ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا أخي الإنسان عندما يأتي أبوه لأمه ويجي تحمل فيه، يكتب الملك عمره ورزقه وشقي أو سعيد. قبل ما يولد هو لسه اليوم الأول من كونه نطفة وبعدما يبدأ ينفخ فيه الروح. فلا يخفى على الله خافية ولا يخفى على الله ما هو كائن ولا ما يكون، كما قال عز وجل يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر، وهو الذي لا يضر ببالك أنت يا صاحب السر. في قلبك أمور هو يعلمها قبل أن تكون وبعد أن تكون، وأنت لا تعلمها قبل أن تكون، وهو يعلمها جل وعلا. هذا مثال لعقيدة اليهود والنصارى في الله عز وجل. وأما عقيدة اليهود والنصارى في الأنبياء فهي أسوأ لا شك. يعتقدون أن الأنبياء يزنون ويسرقون ويقتلون بالباطل، يعتقدون كذا، يعتقدون في الله شر. وهذا ترجع الصفحات الأولى من سفر التكوين من التوراة، يعني يصف نوح بأنه لما نجاه الله ونزل من السفينة واشتغل فلاحا وغرس كرما، وأنه لما صار الكرم فيه عناب عصر عنه اتخذ خمرا وسكر حتى تعرى. هذا في سفر التكوين في التوراة البيض اليهود النصارى عليهم اللعائن، اللي بعض الناس يقول تقربوا معه مجتمعوا، يقول إن نوح عليه السلام سكر وتعرى داخل خبائه، فدخل ابنه حام أو ابن أيام أحد أبناء الصغار، دخل فوجد أباه قد تعرى. هذا حكاية في التوراة موجودة. فخرج وأخبر أخاه ساما ويافثا بأن أباهم تجرد عريان، سكر وتجرد، فدخل وستر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره، وفي رواية عندهم من نومه أو من خمره، وعلم ما فعل ابنه الصغير قال ملعون كنعان. كنعان ما كان ولد، لأن ذاك الولد الصغير لسه ما تزوج، الولد اللي كشف سوءت أبيك على حسب كلامهم ما كان تزوج توه صغير. فمن جاء كنعان؟ عشان يلعنون الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين ينتسبون إلى كنعان، عشان يلعنون الفلسطينيين وأن عليهم اللعنة. قال ملعون، هذا في نفس التوراة بأيديهم، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، عشان يستعبدوا الفلسطينيين. هذا موجود في نفس التوراة بأيديهم. وأن لوط عليه السلام لما نجاه الله خرج إلى صوغة وسكن في المغارة ولم ينزل كذا وكذا، فقالت ابنته وليس معه إلا ابنتاه. طبعا ما معه عند النجاة إلا هو ابنتي. فقالت الكبرى للصغرى، يعني هو يقول البكر، قالت البكر للصغرى إن أبانا قد شاخ وليس معنا أحدا نحيي منه نسلا، فلندخل على أبينا ونسقيه خمرا ونضطجع معه ونحمل منه لنحيي من أبينا نسلا. وأن الكبرى البكر دخلت عليه في الليلة الأولى وسقته خمرا وهو لم يدري، وضاجعته وحبلت منه، فكان ابنها بنوه بنو عمون في جيل من اليهود، بنو عمون يعني هذول جنس من عيال زنا لوط بابنته البكر. وفي الليلة الثانية دخلت الصغرى وسقت أباها خمرا وضاجعته وحملت منه ولم يعلم بدخولها ولا بضجاعها. هذا في نفس التوراة، في نفس التوراة اللي بأيديه. وفي سفر الملوك الأول أن داود خرج عشي مساء، أن داود خرج في سفر الملوك الأول، خرج داود يتمشى فوق قصر الملك فوجد امرأة عارية وكانت جميلة تغتسل وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، هذا في الاستور بنفسه ما غيرت ولا بدلت. فنزل وسأل عنها من هذه، قالوا أليست هذه بوتشبع بنت فلان امرأة أوريا ابن لعان الحسي؟ وأرسل إليها وجيء بها وكانت مطهرة من طمتها فضاجعها وحملت منه بولد. يعني الأنبياء يزنون. وأنه أرسل إلى زوجها أوريا وكان في الحرب في قتال في أهل البلقع في القتال مع الجبارين، فأرسل إلي وجاء. ولما جاء قال لعبيد لغلمانه اللي هو داود انظروا وين يروح. فلما جاء من الحرب فرش عند باب داود ونام طول الليل ما دخل على أهله. هذا التوراة اللي تقول في سفر الملوك الأول الملحق بالتوراة. فأرسل إليه داود قال لماذا لم تأتي إلى أهلك ويبيد يكتشفه، هي المرة تبتعلمه ولا ما تعلمه؟ قال يا سيدي عبيد سيدي في القتال وأنا أدخل على أهلي، أنا ما يجي أهلي، هذا اللي موجود عندهم اللي مؤلفين ومصنفين من عندهم. وأن داود الله أرسل يعني إلى داود لداود، وأن الولد ضربه الله بالمرض فمات، وأرسل أعطى خطابا لأوريا ليذهب به إلى الحرب، وطلب من القائد أن يخلي أوريا في الواجهة مواجهة الحرب عشان يموت بسرعة عشان يتخلص منه ويأخذ زوجته. وأنه لما جاء الخبر بأن أوريا قتل ومضت المناحة أرسل إليها وضمها في عائلة في أهله وكان وجاءت منه بسليمان. يعني بلايا ما لها حد لا تنخبع عقل. فإذا قالوا على إبراهيم يشرك أو على داود يشرك أو سليمان يشرك ما يستقصعين، لكن المشكل طبعا الحمد لله موضوع خرج يتمشى فوق القصر وكذا وكذا وخد مرات أوريا، هذا فسره كثير من المفسرين الذين لا يحققون. قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تزوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني ملائكة نزلوا من السماء في صورة متخاصمين، واحد قال لي يقول لي داود إن هذا أخي له 99 يعني 99 مرة، يعني أنت داود عندك 99 مرة وأوريا ما له إلا مرة واحدة، إن له 99 شاء إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يعني أوريا ما له إلا زوجة واحدة وأنت تأخذها منه أو تسبب له في القاتل وأنت عندك 99 مرة. وأنه لما قال وصعد إلى السماء قال يعني ظالم هذا ظالم، قالوا يا وحقه أن يضرب منه، يقول داود يقول في الحكم حكم خرافي طبعا ما كان ولا صار لا من داود ولا من غيره، وإنما كتبوه المفسر كثير جدا من المفسر موجود في تفسير الآية في سورة الصعد. وأنه لما صعد الملك قال له لما وهو يسمعهم يا داود أنت أحق أن يضرب منك الأنف وكذا وكذا لأنك أخذت زوجة أوريا وليست له إلا امرأة واحدة وانت عندك 99 مرة، فخر ساجد وبدأ يبكي ويندم ويبكي حتى نبت العشب من دمعه، ولو بكى 100 سنة ما نبت العشب لأن الدمع حار ومالح ما يطلع شجر ولا ينبت نبات، الدمع حار ما ينبت نبات الدمع، فهو لو بكى 100 سنة ما طلع شجر، لكن يقول حتى نبأ هذا موجود في الكتب، لكن الحمد لله عافانا الله منها وبينا للناس زورها وبهتانها، وبينت أن كلمة نعجة لا تعرف أبدا بحال من الأحوال باسم المرأة على أنها تكون نعجة، خصوصا شاة الغنم، لأن النعجة إنما تطلق في لسان العرب على أنثى بقر الوحش اللي هي المها وعلى اللي هي المها وعلى نعم تطلق على على على على على على دي وعلى شاة الغنم لا يمكن ابدا ان ترضى امراه بان تتشبه بها، لان ليس في شاة الغنم اي شيء تفرح المراه ان تكون على شبهه، لا عين ولا رقبه ولا وجه ولا شكل ولا اي شيء، ولكن اللي المرأة تتشبه بها نعجة الفلات يعني اللي هي مها اللي هي المها. ليه؟ لأن المها معروفة بطول الرقبة بطول رأي العرب يفرحون، العجم يفرحون بها. يقول شاعر لزوجتي: أكلت دمشق خذيها لا تبدك فليلة فليلة تمر بنعشها ليلة القدر، أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. يعني رقبتها طويلة، فالمرأة هي الرقبه طويلة. وطبعا معروف كذلك العينين اسمها حوراء، اسمها، ولذلك ربنا لأن عيونها كثيرة وسعة كثيرة البياض كثيرة السواد، يعني بياضها سوادها كبير والبياض اللي حطه كبير، فهي نجلاء حوري حوراء. يعني سائل جانا مشبهت به فذل إدك. وطبعا هل بنعجة الفلا تملك وترعى في البار؟ ملك شات المها مها البقر يملكها واحد وصل لها راعي، ما تحتاج راعي ولا ما تقعد، لو أطلقها راحت ما عاد ترجع عليه، لأنها وحشية برية، ما هو من السهل إنك تمسكها وتقلبها وتطلع بها وتتركها ترعى وترجع أنت، ما يصير أبدا. ولذلك ولم يطلق على النعجة أن على قوله إن هذا أخي له نعجة إنها المرأة إلا أبو عبيدة اليهودي، هو ادعى أنه تاب ولكن أباه يهود ومجوس، وتأثر به كثير من علماء عصره، ونقل البخاري بعض كلماته في اللغة العربية، وهو أول من حاول إفساد الدين بكتابه إعجاز حق ذاك، له كتاب في تفسير القرآن بالمجاز، بالمجاز مجاز القرآن اسمه كتاب مجاز القرآن، مجاز القرآن. وكان يلعن أهل السنة ليلا ونهارا، ولما مات لم يمشي في جنازته أحد من أهل السنة البتة. والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، كتاب معروف مشهور للعلماء، لما ذكره قال: سبق قلمي بذكره وإن ولكنه ليس أهلا لذلك. يقول كتابة اسمه في الكتاب ده جاد غلط مني. فهو أول من فسر النعجة بالمرأة، وقاموا المفسرين وراء نعجة يعني امرأة، والبخاري في صحيح المات قال نعجة يعني شاه. وش قصدك من الشاه؟ قال الحافظ ابن حجر: هذا نقلا عن أبي عبيدة، يعني هذا التفسير تفسير النعجة بالشاه، بالنعجة بالشاه يعني شاة الغنم، هذا من أبي عبيدة، وأبو عبيدة معروف بانحرافه. هذا التراث تسرب، هو طبعا موجود في كتب التفسير، لكن لله الحمد والمنة كثير من العلماء القدامى نبهوا إلى أن هذا لا يحل نشره ولا روايته ولا كتابته، هالكلام الفاسد هذا اللي مذكور في قصة داود عليه السلام. قرأ بعض الناس علشان قصة إبراهيم، السؤال، فسر بعض الناس قوله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. بعض العلماء والله أنا كنت أجلهم ولا زلت أجلهم، لأنها زلة كبيرة من أكبر الزلات، إلا أن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أن كانت كفى المرء نبلان أن تعد مثالبه، فمن ذا الذي تحصى سجاياه كلها، كفى المرء نبلان أن تعد معايبه. فهذا الشيخ ومع ناس تبعوه ومن قبل ناس قالوا إن الأنبياء يكونون على دين قومهم قبل البعثة. ليش؟ وش الدليل؟ قال لي قوله: ولا أو لتعودن في ملتنا. كلمة تعود في الملة يعني معناها ترجع للدين اللي انت كنت عليه الأول، وأنها الأنبياء كانوا على دين أمتهم، يعني اللي بعث للمجوس كان أصله مجوسي، واللي بعث للمجوس كان أصله مشرك، وهكذا لقوله: أو لتعودن. وبينت أنا في تفسير قال الملأ، كتاب تهذيب التفسير وتجريد التأويل، مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل، عشان هذه القصة وعلشان غيرها، على أن عادة، يعني أصل الإنسان إذا يسر الله له علم، ما هو دعني يكون عالم بكل شيء، ولا عارف بكل مسألة مسألة. قلت لك إني مالك يسأل في هذا المسجد عن 40 مسألة، يقول في 36 منها لا أدري، ولا هو بعيب في مالك ولا في غير مالك. يعني أنا لو سئلت عن مساوت أنا ما أعرف، عيب علي أنقص ما ربنا يقول لي حبيبي هو سيد خلقي وأكثر وأكبر علماء البشر عليه الصلاة والسلام، وقل رب زدني علما. فإذا جاء واحد وفسر تعود بمعنى ترجع هو غلطان، غلطان قطعا، أخطأ خطأ فاحشا قطعا، لأن الله يا اختار الأنبياء، اختار الأنبياء. هو لما أراد أن يخلق الخلق قبض قبضة من طين الأرض فجمعت كل أصناف الأجناس، الأبيض في الطين، الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وغير ذلك، والخبيث والطيب، والسهل والصعب، مثل طبيعة الأرض. طبيعة الأرض بعضها جلد صلد لا يتكسر ولا يذوب، وبعضها فيه. والناس كذلك، تجي إنسان أخلاقه أنعم من الديباج، وواحد أخلاقه أشد خطرا من الأسد، وهذا إنسان وهذا إنسان، العين واحدة والشكل واحد والوجه واحد، لكن فرق بين رطف العبد أو سماحة العبد أو سهولة أخلاق العبد وصعوبة الإنسان وكونه شاق ما عنده إلا المشقة. اختار من هذه الطينة أطيبها جعل منه الأنبياء والمرسلين. فكل الأنبياء قد خلقوا من أطيب طينة الأرض، لم ينلهم من وعثائها ولا من قساء شيء. واختار من أطيب الطينة المرسلين، يعني الأنبياء، وأطيب منهم المرسلين، يعني كل نبي ورسول، النبي فقط دون الرسول النبي. واختار من أطيب أطيب أطيب الطين أولي العزم من المرسلين، واختار أعلى أعلى درجات أولي العزم محمد عليه السلام وقبله أواه خليل الرحمن. فمحمد سيد أولي العزم، ويليه أبوه إبراهيم خليل الرحمن إمام الحنفاء، الحنفاء الموحدين المائلين عن كل دين يخالف دين الله عز وجل الذي يرتضيه، من أسماء الحسنى وصفاته العلى. ونوح وموسى وعيسى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا بإبراهيم وموسى وعيسى يقيم الدين. ومع ذلك يختارهم ينبيهم وهم ما في أصلاب آبائهم، ويحوطهم بعنايته ورعايته وهم في أرحام أمهاتهم، يربيهم على عينه في أرحام أمهاتهم في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ويخرجهم لا يترك من أنفسهم، يربيهم على عينه ويؤدوهم بأحسن الأدب، ويقول لموسى واصطنعتك لنفسي، ويقول ولتصنع على عيني، يعني خلق وصنع على عين الله، يربيه الله وينميه على أكمل الصفات وأتمها وأجملها وأحسنها. وكل الأنبياء كذلك. هذا الشيخ اللي أنا بدأت الحديث عنه يقول كل الأنبياء قد يكونون على دين أبيهم لهذه الآية، يعني مشركين قبل البعثة، يزنوا قبل البعثة على دين قومهم، إلا محمد لبعض الآيات، إلا محمد هو اللي عصم، مع أنه أيضا لا يعصمه من أن يرتكب الصغائر أو بعضها دون حتى يبعث، وإذا بعث صين وحفظ. وقد قامت الأدلة كما وصفت عن على أن الله عز وجل اصطفى، إن الله اصطفى نوحا وإبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم، وليس ذكرك الأنثى، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني صارت محفوظة وهي بطنها بعد ما بعد ولادتها، يقول احفظها يا إلهي. وكل مولود، كل مولود، يقول النبي محمد عندما يولد يضروه الشيطان في كذا، إلا عيسى عليه السلام فلم أخذ يضرب فضرب في الحجاب، في معنى حديث النبي محمد لقوله إن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. بعض القصص، أولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يروح أم حليمة السعدية تغدوه عشان ترضع على عادة أهل الجاهلية، ويرضع في بني سعد حول الطائف، ويراه أخوه بعدما بدأ صغير أبو 3 سنين و4 سنين يروح مع الغنم مع أخوه ويرعى الغنم، ويراه أخوه وقد نزل ملكان من السماوات وفتح بطنه وغسل قلبه وفعل كذا، وجاء يصرخ لحليمة أخي أخي أخي أخي قتل أو شيء من هذا القبيل، وتأتي مفجوعة وتجد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ما أصابه شيء، ويأتي المدينة لما مات قبل ما تموت أمه جابته المدينة هو ابن 5 سنين ومعها أم أيمن لتزيره أخوال أبيه في بني النجار هنا، وسمع عن بئر عدي بن النجار إن العيال يروح يسبحون الغلمان يسبحون فيه، بئر في المدينة في يثرب يروح العيال الصغار يسبحون فيه، فذهب ليسبح مع الأطفال، فلما بدأ يجرد قميص ما عليه القميص يجرد قميصه وتأتي يد وتضربه ضربة تقول لا تتجرد من ثيابك لست كهيئة هؤلاء الصبيان، ويحفظها بهذا الأدب، هو توه ابن 5 سنين، يوم صار سنه 35 سنة متزوج خديجة من تخويل لله 10 سنين، وتهدم الكعبة ويجتمع أهل مكة لإعادة ويعيدونها ويختلفون على الحجر الأسود، لا وهم يبنون الكعبة، وهم يبنون الكعبة، وأثناء بناية الكعبة تجتمع قبائل، كل قبيلة من قبائل قريش تأتي بالحجارة من الجبال اللي يبنون بها الكعبة، تأتي بالحجارة يقطعون الحجارة ويجيبونها ويحملونها على أكتافهم، لا في عربانات ولا بولا يسار. وجاء العباس وهو مولود قبل النبي بسنتين، العباس بن عبد الطالب سن من النبي بسنتين، ولما قالوا له أنت أكبر أو محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. قالوا أنت أكبر ولا محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. وكان كل اللي يشوف محمد يحبه، كل من رأى محمدا حن عليه. رجل ده ما هو 35 سنة، رجل كبير متزوج عنده عيال، ما عليه إلا القميص، ما عليه يعني الإزار، الإزار ما هو قميص، إزار، لأن عادة العرب ما يحفظون قمصان ولا قليل القمصان ولا لابس، وإنما إزار يلفه محل السروال ورداء يحطه على الكتف، يفوتها للكتف وفوتها للوسط مثل المحرم، والنبي ما عليه عليه رداء، عليه إزار فقط اللي مغطي سوأته. فقال له والحجارة هم ينقلونها في الرمضاء، لو وضع الإنسان عليها قطعة لحم يمكن تنضج. فرحم العباس النبي محمدا وقال له يا ابن أخي لو خلعت إزارك، ما كان العرب يهمهم، العرب ما كان يهمهم، يعني كان بعض قبائل العرب كبني عامر المصعصعة قيس عيلان لما يجوا يحجون إذا ما كان واحد من أهل مكة يعطيهم ثياب من عنده من أهل مكة يخلع ثيابه اللي جيبها من بلاده ويتجرد كما ولدته أمه الرجل والمرأة، هم جايين حجاج يتجردون من ثيابهم الرجل والمرأة، بس المرأة اللي تستحي شوي تجيب لها خدقة على كبر الإضياد وتحطها على فرجها ما ينستر كله، وتطوف وهي عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه، يعني بعض فرجها، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. أنا ما أحل الأحد أني يتفرج عليه. هذا عام على، فيعني ما هو بعيب كبير عندهم تقوم عليه الدنيا وتنقلب إذا الواحد كشف سوءته عندهم. لكن الله رب محمد على تربية خاصة، ما هي على تربية الجاهلي. فيقول له عمه: يا ابن أخي اخلع إزارك وضعه على كتفك عشان يخفف عنك حر الحجارة اللي على كتفك، يعني سبتشوي تشوي الكتف الحجارة اللي يشيلها النبي محمد مع عم العباس. فقال: لا يا عم. حاول العباس ان يقنع النبي بان يخلع ازاره بيده ويحطه على كتفه، ورفض رسول ورفض محمد، ما كان لسه ارسل عليه الصلاة والسلام. فلما رفض من شدة رحمة العباس به، وعارف ان هذه من شدة حياه انه ما وده يتجرد، فجذب الازار فوقع النبي على وجهه وهو يقول: ازاري ازاري فاني قد نهيت عن التجرد. ما كان نزعه واحد، انما الضربة اللي جاته في بيب عدي بن جرباته وهو ابن 5 سنين ما عاد يكشف سوءته ولا يلس عورته. هذا مثال التربية. ويروي البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق جبير بن مطعم أنه فلي ومن أقارب النبي محمد وكان صديقا له أيام قبل البعث. وكانت قريش إذ عندما تذهب للحاج يقفون في مزدلفة ما يطلعون لعرفة، يقولوا عرفة لغيرنا للناس، وأما نحن الحمص أهل الحرام ما نفارق الحرم. وطبعا مزدلفة آخر الحرم من شرق، مزدلفة آخر الحرم من شرق، فنحن ما نروح لعرفة اللي هي من الحل، إحنا أهل الحرم نحج في الحرم، والناس اللي ما هم من أهل الحرم يطلعون برا يروحون عرفة. فما كانت قريش أبدا يقفون في الحج في عرفة. محمد من قريش ولم يقف بمزدلفة قط، يعني للحج مع قومه. فجبير بن مطعم يقول: أضللت بعيرا لي في الجاهلية، أضللت بعيرا لي في الجاهلية. فذهبت إلى عرفة أبحث عن البعير، فإذا محمد يقف مع الناس في عرفة. فقلت: محمد، هذا محمد، هذا محمد، أليس من الحمص؟ يعني ما هم قريش، ليش يجي يقفنا؟ هذا يقول له جاي رواه البخاري ومسلم الكلام اللي أقوله ده. فهذا طبعا من صيانة الله للنبي أنه لا يقف موقف الجاهلية ولا يأكل طعام أهل الجاهلية من المحرمات، لا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام ولا أي شيء كان يتعبد أهل الجاهلية يتعبدون لا يفعله محمد. والله رباه على عينه. وهذا مثال. لو كان هذا اللي فسر أو لتعودن، اللغة العربية وسيعة. وأنا ضربت مثل في قوله: ولئن أخرنا عنهم عذابه إلى أمة معدودة. كيف كلمة أمة استعملت في 5 مواضع كل موضع غير الموضع الآخر، ويدعون في سوء بمعنى التكذيب ويدعون بمعنى التمني والشهوة. ما كل واحد يتمكن، وينبغي للمفسر أو لغير المفسر أنه إذا بحث في موضوع ما يترك الكلمة بس للكلام اللي مكتوب في التفسير، يبحث عنها في المراجع، في القاموس المحيط، في لسان العرب لابن منظور، في المختار الصحاح، في الصحاح أو في مختار الصحاح، كتب اللغة اللي جمعت المفردات وفيها فقه اللغة. كلمة عادة تستعمل 3 استعمالات. كلمة عادة في اللغة العربية عاد بمعنى رجع إلى ما كان عليه أولا، يعني كان على حاله وفارقه ورجع له مرة ثانية، هذا يقول عاد. عاد إلى كذا، رجع إليه. وتأتي عادة بمعنى صار، صار يعني انتقل من حال إلى حال. وتأتي عادة بمعنى استمر، هذا كاب 3 معاني لكلمة عاد. عادة، عاد بمعنى رجع القخرة إلى ما كان عليه أولا، وعاد بمعنى صار إلى شيء لم يكن عليه، وعاد بمعنى استمر على شيء كان عليه. ما هو رجاع، استمر أصله ما خلاه عشان يرجع. قال ابن منظور في لسان العرب، ابن منظور صاحب لسان العرب المحيط، وهو من أهم الكتب التي في المفردات اللغة العربية التي اهتمت بمفردات القرآن والحديث النبوي، يعني أكثر الكلمات القرآنية هو يعتني بها أكثر من من من صحاح أو من القاموس المحيط أو من غيره، لأنه معني بهذا الباب. فيقول تأتي عادة بمعنى رجع، عاد إلى الشيء يعني رجع إليه، يعني كان فارقه رجع له. وعاد بمعنى صار، عاد بمعنى صار إلى شيء لم يكن عليه، صار إلى شيء لم يكن عليه. يقول ابن منظور ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أطال صلاة في صلاة العشاء، قال له هذا ابن منظور يقول ينقل الحديث، ومنه حديث معاذ أصرت فتانا يا معاذ، أصرت فتانا، أصرت أعدت، أعدت ما هو يقول أصرت، أعدت فتانا يا معاذ، يعني أصرت فتانا يا معاذ. فاستعمل عاد بمعنى صار. وتأتي عادة بمعنى استمر، هو طبعا ابن منظور جاب الحديث حديث معاد وجاب حديث خذيمة، عاد النقاد مجمثرا، نسيت أنا الضبطة بالحديث اللي ذكرها ابن منظور في لسان العرب، إنما معناه مجرنثما، عاد النقاد مجرنثما يعني مستهدفا، يعني اللي يبدأ ينتقد الناس، اللي يبدأ يعرض نفسه للفتن، اللي يبدأ ينتقد الناس يعرض نفسه للفتن، يعني صار مستهدف، لأن المجرثم يعني المستهدف، إنه يستهدف يستهدفه الناس. فاستعمل عادة بمعنى صار في حديثين، حديث معاذ وحديث ابن خزيمة، في عادة النقاد يعني صار النقاد مستهدف. أما استمر في قوله تعالى كل الذين كفروا، هو ما جاب هذا إنما جاب هذا اللي هي عادة بمعنى استمر، هو تعرب بعادة بمعنى رجع وعادة بمعنى صار، ما ذكر استمر، لكن من معناها استمر قوله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين، يعودهم تركوا الكفر عشان يعودوا إليه، وإنما معناه وإن يستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الأولين، إن يستمروا على كفرهم. فعاد هذه صريحة بمعنى الاستمرار على ما كان عليه أول، الاستمرار ما رجع له وماش عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد، إن يتوبوا عن الشرك يغفر لهم كل ما كان منهم قبل الإسلام، وإن يعودوا يعني يستمروا على كفرهم فالله يعلمون أن الله أهلك الأولين لما استمروا على تكذيبهم. وقال الذين كفروا لرسلهم، طبعا هذا بمعنى استمر. أما عاد بمعنى صار فالآية اللي احنا اللي أنا استدلت بها الأولى اللي هم جعلوها دليل على أن الأنبياء يكونوا مشركين وكفار قبل البعثة، لقوله وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يقول هذا الشيخ ومن معه تعودن يعني ترجعن إلى ملتنا، غلط، وإنما مراده لا تصيرن إلى ملتنا، ادخلوا ملتنا، لا تصيرن إلى يعني تقلوا إلى ملتنا، ولا طلع نفيناكم من أرضنا. ويقول في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هم ما أطمعوا ملتهم وإنما لتصيرن إلى ملتنا، تصيرن في ديننا. وقال لنهلكن الظالمين ولنسكنكم، لما لا تخافوا منهم، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف عيد. إذا قوله أو لتعودن، ما هو دليل على أن شعيب كان مشركا أو كافرا أو على غير دين التوحيد؟ أبدا، هو كان بريئا على الفطرة، على الفطرة لا يشرك بالله، ولا يمكنه الله من أن يشرك به، ولا يمكنه الله من أكل المحرمات، ما يمكن من شيء من ذلك بحال من الأحوال. إذا تفسير جعل إبراهيم كان مشركا من أقبح القرب. واسمع، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمر علمه كما كان لما مضى، لم يقع منه شرك حاجة، وهو إمام الحنفاء. إمام الحنفاء كيف يكون مشركا؟ قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تسمع هذه الآيات وتجيب لي ورقة أمس وتقول لي إن إبراهيم كان مشرك؟ يعني سبق قريت الآيات هذه؟ إلا إذا كان في قلبك مرض على دين الله وعلى القرآن، وأن أي شيخ يكبر في عينك لو قال على أي شيء تقول نعم لبيك، حتى لو كان معارض لصريح كتاب الله وسنة رسوله. أحببت أن أطيل لهذه المسألة.